بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مفهوم الحكم بالشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن من أفضل الأوقات وأحسن اللقاءات ما كان في بيوت الله، وإن من أنفع المجالس ما كان مجلسا خير وبركة وتذاكر. وإني بعد شكر الله أشكر الساعين بهذا اللقاء، وقد اختاروا هذا الموضوع ليكون مجال الحديث هنا. فوضتهم أن يختاروا ما يريدون، فذكروا عددا من المواضيع، فأنبتهم أن يختاروا، فاختاروا هذا العنوان. ولا شك أنه عنوان مهم، وإذا وفق المتكلم لأداء ما يستدعيه هذا المقام فسوف يكون المجال واسعا وأطراف الحديث متشعبة متتابعة. وإني أأسف لبعض الإطراء الذي قاله المتكلم، ولكني أقول عني وعن أمثالي، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. الحكم في الشريعة، كنت لا أدري هل يقصدون الحكم بمعنى السلطة في شريعة الإسلام، أو يقصدون الحكم بين الناس في القضايا. ولا شك أن هذا وذاك مما تحتاجه الأمة وتتطلع إلى معرفته الأفئدة والأفهام. ومن كان في بلادنا عائشة في ربوعها نما وترعرع في أفيائها فهو يعرف ولله الحمد آثار الحكم بشريعة الله، وآثار حكم الحكام الذين يحكمون بشرع الله. لا شك أنه لا شيء أحسن ولا أعدل ولا أقوم ولا أضمن لمصالح البشر من الحكم بما أنزل الله جل وعلا، لأن الله سبحانه أعلم بمصالح عباده، أعلم بما ينفعهم، يعلم ما كان وما سيكون. وإذا كان المراد بهذا العنوان ما يتحاكم الناس ويتنازعون فيه وإسناد البت بذلك إلى شريعة الله، فهذا هو سعادة الأمة. سعادة الأمة أن تكون قضاياها راجعة إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بني عليهما واستنتج من قواعد وأصول وكليات وأحكام جزئية. وكلما كانت الأمة الإسلامية أقرب إلى تحكيم الشريعة في أمورها الخاصة والعامة، كلما كانت على قدر كبير من السعادة، وفي وضع من التماسك والتعاون يقيها الله به جل وعلا عادية الزمن عاديات الزمن ومصائب الدنيا وفجائعها. وكلما لمح الناس فجائع متنوعة ودواهي نازلة ومحنا متتابعة، فبقدر ما فرطوا بهذه الشريعة. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لا يعاجل الناس بالعقوبة إذا ضلوا عن الطريق وحادوا، ولا يبادرهم جل وعلا بنزول العقاب، ولكنه سبحانه يملي وينصب لهم العبر ويريهم الآيات والمثلات، وتهب على أيمانهم وشمائلهم أنواع من أعاصير الفتن، ليتعظ المتعظ وليرجع الهارب وليراجع المرء حسابه ولينظر في علاقته بربه جل وعلا وبدينه. وما ربك بظلام للعبيد. لا يؤاخذ الناس سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعذر لهم، فإن تابوا فتوبتهم أحب إليه، ويمحو ذنوبهم ويغفر جرائرهم التي بينه وبين عباده، لأنه كريم جواد سبحانه وتعالى، بل يرغبهم في ذلك ويدعوهم ويطمعهم، فيقول وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. ويقول المبلغ عنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة، إلى آخر الحديث الصحيح. فإذا وفق الناس للقيام بأمر الله والتحاكم إلى شرعه والحكم فيما شجر بينهم بكتاب الله وسنة رسوله وما بني عليهما واستنبط منهما وفرع على أصولهما، سعدوا في حياتهم واستقامت أمورهم ونزلت عليهم الخيرات. وقد قال الله جل وعلا في حق من سبقنا أهل التوراة والإنجيل: لو أنهم أقاموها لأكلوا من فوقهم. ويقول: أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لأن الله جل وعلا غني، وغناه لا حدود له، وقدرته لا نهاية لها، وكرمه وجوده لا ينتهي إلى حد، وإنما يمتنع فضله عنا بذنوبنا، كما قال جل من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فسعادة الأمة الإسلامية تكمن بتحكيم شريعة الله، بل لا يكون إيمان إلا بذلك، كما قال جل من قائل، يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس مجرد انقياد، لا بد من التحكيم، وتحكيم شريعة الله بعد موت رسول الله بالعرض على كتاب الله وسنة نبيه وما استنبط منهما. فلا بد لمن أراد أن يكون مؤمناً أن يرضى بحكم الله جل وعلا ورسوله، وأن يزول الحرج إن حكم عليه، إذا اقتنع أن الحاكم وافق مراد الله. لا شك أنه لا يجب عليك أن تعتقد أن حكمي وحكم فلان حكم الله، لكن إذا علمت أن ما حكم به هذا الحاكم موافق لحكم الله فلا يجوز لك أن يتلجلج في صدرك حرج، بل عليك أن ترضى، لأن من لم يرضى بما ينتج عن حكم الله وحكم رسوله فقد الإيمان. ولا بد من التسليم الذي لا ينازعه تردد، وقد كان المسلمون كذلك في أول عهدهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن وجدت بعض وقائع وجزئيات لا يرضى أحد الأطراف ببعض ما يصدر، وذلك لحكمة يريدها الحكيم العليم، حتى يتبين التشريع وتتنزل الأحكام، تنزل الأحكام وتظهر الغيرة على دين الله. وليظهر العفو والتسامح والكمال الإنساني الذي نماه تنزل الوحي من الله على رسوله. سعد المسلمون بأحكام الشريعة، وامتدت آفاق الدولة الإسلامية، وانتشرت أعلامها، وانفتحت القلوب لدعوة الإسلام، فكلما شرقت جحافل الدعوة والجهاد أو غربت، وإذا بالنصر يسبقها، وإذا بالقلوب تتلقاها، وإذا بالأفئدة تطمئن لحلولها، لأن العدل والرحمة والرفق والتسامح تسبق هذه الجحافل، فلم تكن جحافل إفساد ولا فساد ولا جحافل عيث في البلاد ولا جحافل ظلم، وإنما كانت بعوث خير، بعوث خير وقادة هداية وحملة نور يضيء الله البلاد بذلك النور. ولم يكن يعرف الناس طيل الحقب السابقة إلا أن يحكموا بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما فهمه واستنبطه الصالحون من الصحابة ومن جاء بعدهم. ثم خلفت خلوف وتغيرت الأحوال، وضعف جانب الغيرة على الدين، وكثر إعجاب الناس بأنفسهم، فأعجب في الغالب كل ذي رأي برأيه، فتقلصت أفنان الدولة وشذبت أغصانها، ثم قطعت أطرافها، بل قطعت بعض أصولها، واقتحم حماها، وانتهكت حرماتها، وضاع كثير من أمرها، وما ذاك إلا بالتفريط بأمر الله وعدم التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر أمة الإسلام بالحكم بما أنزل الله، وأخبر أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر، وأخبر بأنه أمر أهل التوراة أن يحكموا بالتوراة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فقد ظلم، والمقصود بالظلم هنا الكفر. الشرك، لأن من اتخذ هواه حاكما معه اتخذ هواه إلها من دون الله، وأخبر أنه أمر النصارى بالحكم بما أنزل الله، وأخبر أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد فسق. والفسوق في مثل هذا المقام الخروج عن طاعة الله. فالقرآن الكريم تارة يذكر أعتى الناس بوصف الفسق، سأريكم دار الفاسقين، لما تحدث عن من نبذ دعوة موسى ذكر أنهم فاسقون. فالفسق في بعض المواقف يعتبر أشد وأنواع، أشد وأعتى أنواع الخروج عن طاعة الله. إذن فالأمة الإسلامية اليوم أغلبها يعيش على الفسق، فإذا رأينا أمرها مريجاً وحبلها رثاً وأمرها ونجح وعزها مفقوداً وقواها متحللة متفتتة فلا ينبغي أن نستغرب ذلك، لأن من نسي الله جل وعلا نسيه الله، ومن نسيه الله سبحانه وتعالى وكله إلى حوله وقوته، ومن وكل إلى حوله وقوته ولم يمده الله جل وعلا بشيء من التوفيق عادت أموره منتكسة، كالحال في الأمة الإسلامية في أغلب بلادها. الأمة الإسلامية إذا نظرت إلى أرضها وجدتها أرضاً مترامية الأطراف، وإن تصورت عدد أفرادها بالتعداد الرسمي وجدت أعداداً هائلة، وإن فكرت في نتائج وثمرات هذه الأعداد وجدت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فتعجب الصحابة كيف يكون ذلك والنبي وعدهم صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون كسرى بعد اليوم، ولن يكون هرقل، ولن يكون. خافوا أن ذلك عن قلة وفنى، فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر أنه تملأ قلوب المسلمين بالوهن، وتنزع من قلوب أعدائهم المهابة. وقالوا: ما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. عجباً، الحياة لا تحب، لا تحب الحياة، لكن إذا كان حب الحياة حباً أخرق أحمق لم ينفع، وإلا فكل إنسان يحب الحياة. يقول الشاعر: كلانا محب للحياة، لنفسه حريص عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، يعني يتقي الموت ما هو بتقوى الآخرة، وحب الشجاع النفس أورده الحربة. المؤمن يحب نفسه لكنه يعلم ما أعده الله للمؤمن الصادقين، فيجود بالنفس ويكون كما قال ذاك: نجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فأصبح المسلمون كما يقال في لغة الجرائد على هامش التاريخ. إن أبرم أمر في المحافل الدولية من الأمور الهامة التي تحكم مصائر الأمم، صار المسلمون كما قال ذاك، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. ولله در الإمام ابن القيم عندما تحدث عن الغربة فقال: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. إذن نحن غربة، وما أسباب الغربة؟ أسباب الغربة أن المسلمين في غالب بلادهم لم يجعلوا الحكم فيما بينهم والمرجع لمشاكلهم والفصل فيما شجر بينهم من مشاكل، لم يجعلوا ذلك كله لشرع الله، فلما لم يفعلوا لم تنفعهم كثرتهم. كما أن غثاء السيل لا يروي ظمآنا ولا يسقي شجرا ولا ينبت عشبا، وإنما هو زبد يذهب جفاء. هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، رغم ما فيها من ضعف وتجاوز وإخلال بكثير من الأمور. ما السبب في ذلك؟ أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية، وأنها تقيم حدود الله إذا توفر موجب إقامتها. العرب في الجاهلية يقولون في أمثلتهم: القتل أنفى للقتل. وقد شرع الله جل وعلا القصاص وهو أحكم الحاكمين. العرب كانوا أهل غيرة على المحارم، وكان يسهل على أحدهم أن يسلب ماله وألا يدنس عرضه، وقد شرع الله جل وعلا حماية للأعراض عقوبة في حقيقتها كافلة السلامة من كثير من الأعراض الضارة. سرقات الأموال كم أحدثت من سفك دماء، وكم أقامت من فتن، وكم وكم. وقطع يد السارق ينفع الله به نفعا عظيما. كانت هذه البلاد مضرب المثل إلى وقت غير بعيد في عدم استتباب الأمن، لا على الأنفس ولا على الأموال ولا على الأعراض. لكن كلما قام سوق الشريعة وأحسن الوقوف في حراستها، كلما انزاحت أنواع الفتن وتقلصت أسباب اللصوصية، وأمن الناس في مساربهم ومشاربهم ومسالكهم، وكلما ضعف جانب حراسة الشريعة وغفل أو ضعف القائم عليها، كلما انتبهت الرؤوس المختفية وانبعثت دواعي الفتن والسلب والنهب. ولا شك أنه لا شيء يحفظ للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأموالهم كالحكم بما شرع الله. وكما قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. لا أحد أحسن من حكم الله جل وعلا. ولذلك وهو أرحم جل وعلا، أرحم الراحمين، شرع بعض العقوبات ليعالج بها فساد المجتمع. الطبيب لما يقطع أو يشق بطن المريض لا يفعل ذلك عن عداوة، وكذلك من يطبق أحكام الله لا يفعل ذلك عن عداوة، وإنما يفعل ذلك تنفيذاً لأمر الله، وأن يحكم بينهم. وإذا أرادت الأمة الإسلامية فلاحاً في كل مكان فلتحسن الرجوع إلى الله ولتصدق في ذلك، فإن الله جل وعلا يعلم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم كل أمور الناس. ولذلك إذا نادى مناد وأعلن القيام بأمر يزعم فيه أنه ينصر شريعة الله والله يعلم عدم صدقه في ذلك، فسرعان ما ينكشف الأمر وتتجلى الحقائق وينفضح. وكم حصل في هذا الزمن من مدع في بعض الدول ادعى أنه يقيم شرع الله، وسرعان ما تغيرت الأحوال. أما من يصدق مع الله جل وعلا فلا محالة أن صدقه نافع، لأن الله جل وعلا أمر عباده المتقين أن يكونوا مع الصادقين. لا بد للناس إذا أرادوا السعادة والوصول إليها وأرادوا أن يأمنوا على أنفسهم ومستقبلهم أن يصدقوا في إقبالهم على دين ربهم، وأن يصلحوا فيما بينهم وبين الله جل وعلا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. وإذا توفر ذلك وانتشر عم الصلاح والفلاح، وسعد الناس في حياتهم، وسرت بينهم أسباب الصحة، صحة القلوب. لأن القلب إذا كان صحيحاً يتمتع بالعافية والحيوية السليمة أثمر الثمرات العظيمة، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فينبغي أن يعنى المرء بإصلاحها. وكيف ذلك؟ بطاعة الله، بإحلال ما أحل الله ورسوله، بتحليل ما أحل الله ورسوله، وتحريم ما حرم الله ورسوله، وأن يطبق ذلك على نفسه قبل كل شيء، كما قال ذاك: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. فإذا طبقها على نفسه سرت العدوى، انتشر الصلاح، وانتقلت الأخلاق الكريمة من واحد إلى آخر، ومن بيت إلى آخر، ومن حي إلى آخر، حتى يعم الخير. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالاً وإدباراً، إن لهذا الدين إقبالاً وإدباراً، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة كلها حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما ضعيفان مغموران. وإن من إدبار هذا الدين، أو كلمة نحو، أن تفسق القبيلة حتى لا يكون فيها إلا المؤمن أو الصالح والصالحان، فهما مقهوران ذليلان. وهكذا أمتنا في هذا الزمن إلا ما شاء الله. إذا ألقيت نظرة في غالب بلاد الإسلام لم تجد حكما بشريعة الله إلا في أندر النادر، وإذا نظرت إلى الناس في طرقاتهم وأنديتهم ومجامعهم وجدت أنها مجتمعات تغلب عليها السمة المنافية للأخلاق الإسلامية. الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فإذا لم نجد نصرا في كثير من المواقف فلننظر إلى ما سبق ذلك، هل كنا ناصرين لله؟ فإذا لم يكن ذلك كذلك فلا نستغرب فقدان النصر من الله. هل كنا على قدر من النصح لله جل وعلا ولكتابه الكريم؟ لينظر المرء منا، لو جلس في منزله يتحدث مع آخرين ساعة تامة ربما لم يشعر بالملل، ولو كان يتأمل كتاب الله نصف ساعة لدب في جسده النوم حتى يصرف عما هو فيه. فإن داخله متحدث يتحدث عن فلان أو فلان هرب النوم وعاد إليه نشاطه. ما السبب؟ ضعف هذا الجهاز الداخلي، ضعف الإيمان الذي يحميه، لأن الشيطان يغير على قلب ابن آدم، يحاول أن يلتقمه، يحاول أن يصم أذني القلب، يحاول أن يطمس بصيرته. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالناس محتاجون لأن يعالجوا أنفسهم. بماذا؟ بممارسة الطاعات والعناية بالمكاسب الحلال والاشتغال بشيء من ذكر الله، لأنه لا شيء يصقل القلوب ويقوي بصرها وبصائرها كذكر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا صقلت هذه القلوب وامتلأت بالحياة الإيمانية تحقق بإذن الله من الثمرات ما ينفع الله به جل وعلا الفرد والجماعة، فتنزاح غيوم الباطل وتهب على الناس ريح الإيمان وينمو التعاون على البر والتقوى ويتحقق التآلف بين الناس، وتجد المحبة طريقها إلى قلوبهم فيثمر ذلك قياما بأمر الله ونصرة لدينه ووقوفا معه، ويترتب على هذا عز الدنيا وسعادة الآخرة. الدنيا كلها أشبه ما تكون بلمحات النائم وأحلامه، فمن استطاع أن يجعلها وسيلة لسعادة الآخرة وإلا فقد خسر وضاع. ولا يمكن أن تكون وسيلة للآخرة بحق إلا بتحكيم شرع الله جل وعلا. والإنسان عليه أن يفعل ما يقدر عليه. نحن في بلادنا إذا قارناها بما سلف هالنا الأمر وضيق صدورنا وأفزعنا، وإذا نظرنا إلى الناس الذين حولنا أحسسنا بشيء من الراحة وشعرنا بنوع من الطمأنينة. ولكن ينبغي للعاقل أن يكون شديد الخوف من الله عظيم الثقة به جل وعلا. وإذا وفق الناس لأن يجتمع لديهم الخوف من المولى والثقة به والتوكل عليه استطاعوا بإذنه جل وعلا أن يحققوا ما يريدونه من الخير وأن يتجنبوا ما يخشونه من الشر. أما أن يقول أنا واثق بالله ثم لا يخاف عقابه، فهل نظر إلى ما حصل في القديم والحديث؟ ألسنا نرى المثلات والمصائب تنزل عن يميننا وشمالنا؟ ألم تكن أمم قريبة منا كانت في عز مكين ومجد باذخ وإذا بها تهب عليها ريح فتنة فينقلب الرأس ذنبا والعز ذلة والاجتماع فرقة، وإذا بالثارات في كل بيت وبالدماء في كل مكان وبالأحزان والثكل في كل موضع؟ والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن كان في نعمة فليعلم أن المحافظة عليها إنما تكون بطاعة الله، ومن كان في شقاء فليعلم أن زوال ذلك الشقاء لا يكون إلا بالإقبال على الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذه الآية تشمل الخير والشر، لا يغير ما بقوم من بؤس وفقر وفرقة واختلاف وشر وبلاء وفتنة إلا إذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى دينه وأنزلوا مشاكلهم يطلبون حلولها من شريعته. كما أن من كانوا في نعمة ونعماء لا تتحول عنهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم وتركوا طاعة الله. يوضح ذلك الآية الأخرى، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله على قوم أمنا فلا يمكن أن ينقلب أمنهم خوفا إلا إذا عصوا الله وأضاعوا دينه وتركبوا شرعه وأقاموا سوق الباطل عزيزة، ومع ذلك يملي لهم جل وعلا. فإن تابوا عفا وتجاوز، وإن تمادوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر كما قال وأملي لهم إن كيدي متين، وحذر الناس أن يأمنوا مكره فقد يأتيهم البلاء ليلا أو يأتيهم نهارا. إننا في هذه البلاد في خير كثير وقد دب شر كثير، ووجدت أمور تستنكر لو خرج كثير من أهل المقابر لما صدقوا أن هذا المجتمع هو الذي فارقوه عام 70 و300 ألف. أما نحن فلأن التغير شيئا فشيء والذنوب تزيد والأعمال الصالحة تقل فإحساسنا فيه ضعف. القلب إذا كثرت عليه الذنوب صار ضعيف الإبصار قريب البصر، ثقيل السمع قليل الإحساس. أما القلب المملوء حكمة وإيمانا فهو نافذ البصيرة، مرهف السمع، شديد الحساسية، كثير الرجاء من خوف الله، قوي الاعتماد على الله. ولكن هل مثل هذا القلب كثير الوجود؟ بإمكانك أن تتصور عندما يكون القارئ يقرأ القرآن يؤم الناس، هل تسمع ما يشعرك بخشية المصلين وخشوعهم؟ وإذا التفت مسلما هل ترى مسارب الدموع على خدودهم؟ لما؟ لأن القلوب جاءها ما جاءها من غفلة وحب للدنيا ونظر إلى من أدركوها وغفلة عمن كانوا فيها زاهدين، ومع ذلك لا ييأس المؤمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا من فقد رحمة الله. والمؤمن ينبغي أن يكون كلما رأى فتوراً رجى أن يرفع الله ذلك الفتور، وكلما لاحت له غفلات وغفلات أمل بأن الله جل وعلا سوف يرفعها ويحل محلها يقظات لأمره وأمر العباد في دنياهم وآخرتهم. إن العدل في الأحكام سبب السعادة، بل إن الكفار إذا عدلوا في أحكامهم قامت دولهم. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المستفيدين الفائزين بالظل العظيم ذكر في مقدمة ذلك العدل، ولما ذكر الحكم بين الناس قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فبالعدل تقوم الحياة، بل إن الدولة المسلمة إذا جانبت العدل وتجنبت فإنها سريعة الإضمحلال وشيكة التفكك. وإن الدولة الكافرة إذا عدلت بين الناس كانت قد أدت وأخذت بأسباب البقاء والقوة، وأما الآخرة فليس للكفار فيها من حظ ولا نصيب. وألمح إلماحة إلى ما يتعلق بالحكم في الإسلام. الحكم في الإسلام لا بد للأمة أن يكون بينها حكومة تأخذ الحق من القوي للضعيف، وتنصف المظلوم من الظالم، وتضع الحواجز في سبيل في طريق أهل البغي والعناد والفساد. وقد جاءت الشريعة العظيمة الإسلامية بأصول بناء الحكم في الدولة الإسلامية، وأجمع علماء الإسلام على ضرورة الحكومة الإسلامية، وجاءت النصوص الشرعية من الهادي البشير صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك، وحذرت الناس عامة وحذرت الوالية خاصة، حذرت الناس أن يعملوا على إضعاف شأن الأمة بعدم السمع والطاعة إذا أمروا بالمعروف. من فضلك اقلب الشريط. وجاءت النصوص الشرعية من الهادي البشير صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك. وحذرت الناس عامة وحذرت الوالية خاصة، حذرت الناس أن يعملوا على إضعاف شأن الأمة بعدم السمع والطاعة إذا أمروا بالمعروف، وحذرت الوالي من الخيانة وتجنب العدل. فهذه الشريعة العظيمة جاءت بخطاب هذا وذاك، حذرت من تولى أمر مسلمين من كل حيف وجور وتفريط وإخلال، وحذرت المسلمين من كل مخالفة وأداء عمل من شأنه أن يفتت الجماعة ويزرع أسباب الفرقة بينهم. لما؟ لتبقى الأمة متعاونة قائمة بأمر الله حاكمة بشرعه. وكلما وجدنا خللا في حياتنا فبقدر ما عندنا من الإخلال بما وجب علينا. لو أن كل إنسان في الأمة الإسلامية أدى ما يجب عليه حقا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله لاستمر شأن أمتنا الإسلامية في حاضرها كما كان شأنها في أول أمرها. وقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا وجدنا أي خلل فلأن آخر هذه الأمة لم يستمسك بما أخذ به أولها، ولذلك صار عنده وأسرته وجماعته وأمته ما صار، وكل ذلك بسببنا لا بسبب خارج عنا. ما يأتي من خير وفلاح وعز ونجاح فبطاعتنا لله جل وعلا وحسن أداء ما وجب علينا، وما يأتي من بلاء وفتنة وأمور صعبة وأحوال مضطربة وخوف وقلق، فبسبب ما عندنا من مخالفات. ذلك أن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويخبر أن الناس أنفسهم يظلمون. لا أستمر في الإطالة في ترديد الكلام، ولكن أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوبة إليه، والإنابة والصدق العمل، والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لكثرة الاستغفار والذكر وتذكر ذنوبنا والتوبة منها كلما خلونا إلى أنفسنا، وأن يرزقنا بصيرة في ديننا وإنابة إلى ربنا ومحاسبة لأنفسنا قبل أن نعرض للحساب، قبل أن نناقش. كما أسأله جل وعلا لأمة الإسلام أن يصلح حالها ويوحد صفها ويجمع كلمتها ويصلح قادتها ويجعلهم قادة أمنا ورعاة نصحا يخافون الله في الرعية ويرعون لها الذمة ويحوطونها بحسن الرعاية، وأن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وقمع أهل الشر ونصر أهل الحق، وأن يزيده قوة في كل خير وعزيمة في صد كل شر، وأن يصلح أعوانا وإخوانا ويجعلهم متعاونين على البر والتقوى، وأن يصلح علماءنا والسائر من يقوم على أمر من شؤون حياتنا والسائر إخوان المسلمين في بلادنا هذا وفي كل بلاد الإسلام. كما أسأله جل وعلا أن ينصر مستضعفين من المسلمين ويجمع كلمة المسلمين في تلك البلاد المقهورة التي تحيط بها المحن والفتن من كل جانب، ويصبحها البلاء ويمسيها في كل وقت في بلاد أوروبا، وأن يرينا في أولئك المكرة الظالمين الذين يعبثون بنا وبمصائر أولئك، أن يرينا فيهم عجائب قدرته. ولا شك أنها لا تنتصر أمة أبدا من أمة الإسلام إلا إذا رجعت إلى دين الله جل وعلا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، وإن لم يكن في البخاري: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومراجعة الدين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإتقان الصوم والحج في العمر مرة وترك التفسخ والمجون والخلاعة والحكم بيننا فيما أنزل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، ونفعنا بما سمعنا، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وأحببنا أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع الذي معنا، فهذا سائل يقول: يا شيخ، إنا نحبك في الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والنفع للإسلام والمسلمين، ما رأيك في من يقول أن آية فأولئك هم الكافرون يقصد بها اليهود والنصارى، أما الظالمون والفاسقون فهي للمسلمين، وأنه لا يخرج عن الإيمان إلا من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقط؟ أنصحك بمراجعة التفسير لتنظر كيف سيقت هذه الآيات الثلاث، لأن من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والنصارى والمسلمين فقد كفر في ذلك الحكم. لا شك أن اليهود والنصارى قد انتهى أمر حكمهم بالتوراة أو الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل انتهى أثرهما ببعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لهما مجال. وأما ذكر الكافرين والظالمين والفاسقين فكل من لم يحكم بما أنزل الله يشمله ذلك الحكم، فإن كان الذي يحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله تاركا لكل أمور الدين فقد كفر كفرا مخرجا من الملة. ما كنت أريد أن أدخل في هذا. وإن كان حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد الإسلام ويصلي ويصوم ويحج ويزكي فقد كفر في ذلك الحكم، ويكون كفره كفرا دون كفر. هذا سائل يقول: نرى ما يجري لظلم من بعض من لديه عمالا ثم ترفع قضاياهم إلى جهات غير قضائية كنظام العمل والعمال فيقع الجور، فهل من وقوف حول هذا الأمر يا فضيلة الشيخ، سيما وأنتم ممن يختص في مثل هذا الأمر جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ نظام العمل والعمال أول ما صدر اعترض عليه، ثم الذي أقر كان عرض على الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز بن باز فأقراه. فإذا وجد أخطاء فليس في صلب النظام وإنما في التطبيق، قد لا يطبق القائم على نظام العمل، لا يطبقه إما عن هوى وإما عن جهل. ولا شك أن الهوى هو الشر العظيم، كما قال الله جل وعلا لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذا كان خفي عليه حكم ما ينبغي أن يوقع على العامل أو على الخصم الآخر وهو أراد الخير وأخطأ فهذا أمر آخر. إنما نظام العمل الذي أقر في تطبيق العقوبات التي يدخل العامل على أساس التزامها ويدخل المستخدم على أساس التزامها، فأخبركم أنه كان عرض في الأول فاعترض الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز بن باز، ثم جاء إليهما الدكتور معروف الدواليبي بهذا النظام ودرساه وأقر ما اعتمد. لكن شرع الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كثيرا ما يصدر الحكم من القاضي الذي يقول إنه يقضي بالشريعة ثم يكون الحكم في واد وهو في واد. فمن كان فعل ذلك عن علم بالخطأ وتعمد للباطل فالموعد النار، ومن كان فعل ذلك بعد اجتهاد لكن عميت عليه وجوه إصابة الحق، فقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فنرجو الله جل وعلا أن لا يحرمنا أحد الموقفين. هذا سائل يقول: ما حكم من قتل زوجته أو بنته إذا زنت في بلد لم تحكم بما أنزل الله؟ لا يجوز له ذلك. أول، لتعلم أن الزنا لا يقام الحد على الزاني إلا إذا قامت أسباب ودلائل إقامته بأن اعترف الزاني اعترافاً استمر عليه ولم يتراجع عنه، أو قامت البينة على حدوث الفعل المباشر ورؤية ذلك العمل رؤية لا لبس فيها، وهذه الأخيرة تكاد أن تكون متعذرة إلا مع من لا عقول لهم على الإطلاق. فإذا زنت زوجة الواحد، نسأل الله السلامة للجميع، أو ابنته، فإذا انكرت البلد تقيم حدود الله وثبتت هذه الزانية على اعترافها يقام عليها الحد الذي شرعه الله جل وعلا. لا أحد أعدل من الله، ولا أحد أحكم من الله، ولا أحد أرحم من الله. أما أن يقتل المرء زوجته ويقول زنت، فهل يؤمن أن يقول عند أدنى خصام أو إذا أراد إخفاء أمر بينهما أن يقتله ويقول إنها زنت؟ هذه الحدود لا بد أن تقام بوجوه إقامتها المشروعة حتى لا يقع الناس في أمر مريج. يمكن أن يكون لها مال فيريد أن يأخذ مالها فيقتلها لأنها يقول زنت، يمكن رأته يزني وخاف من الفضيحة فقلب الأمر عليها، والمصائب جمة. هذا سائل يقول: ما موقف علماء المسلمين من بعض الأقلام في بعض الصحف التي تتهكم بالإسلام وأهله، بل ويصل الأمر إلى سب الله جل وعلا؟ ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هؤلاء يعرضون على المحاكم الشرعية فيستتابون أو يقتلون؟ لا شك أنه يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم أمر الله، وأن يتعاون مع إخوانه على كل ما يزيح الباطل ويدمعه. ومن كتب كتابة ضارة فيها تهكم بشريعة الله برسوله صلى الله عليه وسلم بكتابه أو برب العالمين، نسأل الله العافية من كل ذلك، وجب على الناس أن يفعلوا ما يستطيعون فعله في هذا الأمر. ولا شك أن أهل العلم بما أعطاهم الله جل وعلا من العلم ومن القدرة على الوصول، الواجب عليهم أكبر ومسؤوليتهم أعظم. ومع ذلك فليس كل ما يحدث ولا يغير يظن أن الناس لم يفعلوا شيئا، فسنة الله ماضية ومخالفات كثيرة وجدت في القرن الأول، ولم يكن ذلك لأن العلماء في ذلك الوقت لم يقولوا شيئا، ولكن قد يقولون وقد لا يتحقق لهم ما يريدون. ونسأل الله أن يوفقنا للتعاون على البر والتقوى. هذا سائل يقول: هل الشيعة أو الرافضة يعتبرون حاكمين بالشريعة، علما أنهم متمسكين بمذهبهم ويزعمون أن دينهم هو دين الحق الذي رواه أئمتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علما يا فضيلة الشيخ أن لدينا منهم في العمل كثير ويجادلون في ذلك؟ من حكم بما في كلام كتاب الله جل وعلا وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق الصحيحة فهو حاكم بالشريعة. من حكم بذلك فهو على مذهب الحق. من اعتقد ما في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق وحكم بما فيهما فهو حاكم بشريعة الله. وأما من حكم بما يرضاه هو أو يرضاه له من يعتقدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر لأحد القادة قال له: فإنهم استنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم عليه، وإنما أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله. هذا في ذلك الوقت، كيف في هذا الزمن؟ ولعل السائل لا تخفى عليه مذاهب الفرق التي تنتمي إلى الإسلام، منها ما يكون انتماؤه سليما ومنها ما يكون انتماؤه غير سليم، وإنما نسأل الله الهداية للجميع. هل مفهوم الحكم بالشريعة الإسلامية يقتصر على إقامة بعض الحدود، أم أنه شامل للاقتصاد والإعلام والسياسة وغير ذلك؟ نرجو توجيهنا بهذا، جزاكم الله خيرا. مثل هذا السؤال من الأسئلة الجديدة التي يتلقفها بعض الناس. الحكم في الشريعة إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الحكم، حكم الحاكم وسياسته وإمارته، فالواجب عليه أن يسوس الناس بما جاءت به الشريعة. وإذا كان المسؤول حكم القاضي فالقاضي لا يحكم إلا بما تحقق لديه أنه شرع الله جل وعلا. وما الذي يخرج الاقتصاد وغيره؟ أما السياسة في التعامل بين الدول فلم تأتي نصوص تحدد كيف يعمل معها، وإنما يوقع فيما بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة ما يتحقق للمسؤول عن الدولة المسلمة أن فيه مصلحة دولته وخيرها دون هوى ولا عاطفة. وهذه أمور قد لا يحسنها من يتفرج كما يحسنها من يدخل فيها ويبتلى بمشاكلها. هذا سائل يقول: ما هو ضابط حد الردة؟ ومتى يطبق الحكم على المرتد؟ ولما يا فضيلة الشيخ لا نرى الاستتابة مع كثرة من يتركون الصلاة في هذا الزمان، عافانا الله وإياك من هذا الأمر، وكذلك كثرة السحرة والمشعوذين في هذه البلاد، ولو أقيم الحد على أحد منهم لا تلاشى هذا الشر ولم تنع الناس من الولوغ فيه. ليتك قاضياً، ليتك قاضٍ حتى تنظر ما يعرض على المحاكم. الإنسان الذي يتصور ولا يدخل في المعمعة لا يدري ماذا يعرض على المحاكم. ليس ما يتصوره الإنسان سهل الثبوت. قول الناس فلان ساحر وفلان كذا هذا يمكن أن يقال، ولكن عندما يعرض على القضاء وتطلب البينة وتتعذر يكون المتفرج الذي يتحدث في الناحية مختلفاً عن الذي يعيش المشكلة. وأما الاستتابة فقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالاً وإدباراً. فإذا كان الوضع في إقبال صار الناس في وضع كريم. كان الناس إلى وقت غير بعيد إذا دخل رجل والناس قد صلوا بعض الصلاة يرجع من باب المسجد لئلا يرى أنه قد فاتته الصلاة. ونحن في هذا الوقت نرى كثيراً من الناس يدخل وقد سلم الناس ولا يحس بأي شيء من الخجل أنها فاتت الصلاة بكاملها، وهذا من الإدبار. هذا سائل يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ ما يوجد في الأمة من ضعف، وكيف ونحن مسؤولين عن هذا الضعف؟ كيف ينجو الفرد المسلم في هذا الزمان الوقت الغريب من هذه الحقب التي تعيشها الأمة؟ جزاكم الله خيراً. ألمحت بإلماحة سريعة إلى الحديث الصحيح: فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخواصة نفسك. إذا قدرت أنت أن تغير فغير، ولكن إياك أن تسلك مركباً صعباً يجمح بك عن الجادة إلى الطرق الصعبة التي من شأنها أن تعرضك أو تعرض أمثالك لأي خلل. ولذلك يقول الصادق الحكيم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث الخلوف لما انتهى من التغيير بالقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فمن رحمة الله جل وعلا بنا أنه جعل الأمر موسعاً لنا. من قدر أن يغير بيده دون أن يترتب على ذلك مشاكل ومصاعب وفتن وشقق غير بيده، ومن لم يستطع فليغير بلسانه. والتغيير باللسان لا أحد يمنع منه أبداً في هذه البلاد إلا إذا لم يسلك الطريق السليم. الله يقول لنبيه: ولو كنت فظاً غليظ القلب انفضوا من حولك. فلو رأيت أي إنسان مهما عظم جاهه ثم لم يقم للصلاة وقلت: يا أخي ليتك قمت تصلي، لا يمكن أن يقول لك إما أن يستجيب وإما أن يسكت. فلا بد لمن يريد أن ينفع أن يتصور أمورا كثيرة تصادفه وتلاقيه من مستنكر ومن معرض. قصة في هذه البلاد قبل يمكن 70 سنة وأكثر في نفس هذه المدينة في الرياض، مر شخص وإذا آخر في رأس نخلة يغني، فقال هذا المار بكلمة فجة فضة يسميه الحمار، فقال هذا الذي في النخلة الحمار ظهرك. فمر بعده الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليهم جميعا، فلما مر به قال السلام عليكم، ثم قال أنت الآن في هذا الموضع العالي وأنت في حاجة إلى لطف الله، لو سبحت يا ابني كان ذلك خيرا لك، والمؤذن يؤذن. قال جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. كلمة بكلمة. ولذلك الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا. أعتى من على وجه الأرض ذهب إليه أكرم من على وجه الأرض، ثم قال فقولا له قولا لينا. الله جل وعلا لا يخاف عليهما لأنه يقول إنني معكما أسمع وأرى، لكنه يقول لعله يتذكر ويخشى. ولذلك يحتاج الإنسان أن يتصف بالحكمة، ثم إذا رأى نفسه أنه سوف يغضب عندما يرد قوله فليفكر هل غضبه هذا لأجل الله أو لأجل أنه أهين فلم يؤتمر بأمره. الأمر خطير. إذا انتقل رجل من بلد يقيم حكم الله جل وعلا إلى بلد لا يقام فيه حكم الشريعة، فهل عليه ذنب إذا طبق في حقه شيء من أحكام ذلك البلد؟ يقول الله جل من قائل فاتقوا الله ما استطعتم. هل يستطيع أن يمتنع هو من تنفيذ ما يقضى به عليه في ذلك البلد من حكم بغير ما شرع الله؟ هل يستطيع هو؟ هو لا يستطيع أن يمتنع، فتكليفه فيما بأمر لا يطيقه من التكليف فيما لا يطاق. ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الدعاء لصاحب المعصية أفضل من الدعاء عليه، علما أن بعض أهل المعاصي يتجاوزون في معاصيهم وينشرونها بين الناس، فما تعليقكم على ذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن بعض القبائل التي عصت وبعض الأفراد دعا لهم ولم يدعو عليهم، وإنما دعا على قبائل من العرب شهرا ثم ترك ذلك، ودعا أن ينصر الله الدين بأحب الرجلين إليه جل وعلا عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، فنصر الله الدين بأحب الرجلين إليه وهو عمر. وكان يوم يدعو له النبي مشركا، الدعاء للمسلم الفاسق والصالح بالهداية أمر مشروع محمود، ولا شك أنه لا يقال بالمقارنة هل هو أفضل من الدعاء عليه، لا مقارنة بينهما. لا، هداية الناس أنفع للمسلم من ضلاله. هل من كلمة موجزة حول انتشار الدشوش فوق البيوت ومدى تأثيرها على الأبناء والبنات والنساء جزاكم الله خيرا؟ كل واحد منا مخاطب بأن يتقي الله ويقي أهل بيته الشر والبلاء، وزمننا هذا زمن فتن، يلج الشر إلى البيوت بدون استئذان، وتدخل الفتن إلى المنازل في كل مكان، وتصعد إلى الناس في قمم الجبال وتهبط معهم إلى بطون الأودية، وقد جاءت الدشوش بشر عظيم ويجب على كل مسلم أن يتجنبها، ومن اشتراها فقد اشترى ما يعين على الفساد. ونحن نخشى وسيقع ما هو أدهى من ذلك. دور الصناعة وقد بلغت ما بلغت من تكنولوجياها، استطاعت وتستطيع أن توجد للناس وقد أوجدت ما لا يحتاج إلى دش، وسيأتي تأتي شرور لا حصر لها، والمعصوم من عصم الله. ولذلك يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، الواجب على الإنسان أن يرعى أهل بيته وأن يصون أولاده وأن يتتبع ما يتوقع من هفوات وأن يغلق المنافذ المؤدية إلى ذلك ما استطاع وما تجاوز قدرته وتعدى استطاعته، فقد قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الربا يقول في بعض الآثار والأحاديث في آخر الزمان يخشى كل شيء من لم يصبه أصابه غباره، وهذه الفواحش وهذا العري الذي تنشره وسائل النشر التي ينتجها ويبثها من ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب إلا أن يشاء الله، بلى وفتنة. الناس في هذا البلد قبل عدة عشرات من السنين من في بيته راديو يعتبر قد ارتكب أمرا فظيعا، ثم هان الأمر وخف، وقبل يمكن 70 سنة وأكثر كان الناس في هذه البلدان من شرب الدخان اعتبر كأنما شرب مسكرا شديد الإسكار. ثم ذهب رجل من الصالحين طلبة العلم إلى مكان غير بعيد، فرأى ما رأى، ثم كتب كتابا لأهل بلدته: وأبلغوا سلامنا إخواننا التتانة، فإنا وجدنا كفرا لم يجد من يعاديه. ولا شك أن المصائب يهون بعضها بعضا، نسأل الله السلامة. المصائب والفتن، كلما جاءت فتنة عظيمة ثم تلتها فتنة أعظم رققت اللاحقة السابقة، نسأل الله العافية. وكلما نزلت فاجعة وحلت بالناس واقعة ثم عقبتها أعظم منها، كلما أنست الأخرى الأولى. الناس لما وجد عندهم التلفاز وفيه شر عظيم استرجعوا وقالوا: هذا جلب علينا شرا عظيما، وإذا به يتطور إلى التلوين، وإذا به يتطور إلى وراء ذلك، وإذا به يأتينا في هذه الأزمنة القريبة، السنوات القريبة، بما يسمى بالدش، هذا اللي يتلقف الشر من مكان بعيد لينشره في ربوعنا. وستأتي، والكثير يسمع ويعلم أنه سيأتي يوم ليس بالبعيد، غير البث المباشر، البلتة تنتج دور الإنتاج والصناعة تلفازا لا يحتاج إلى دش ولا إلى بث صناعي، ويتلقف الشرور من أقصى الدنيا، ليهلك من هلك عن بينة، فلا يبقى على الخير إلا أهل التقى. وآخر الزمان لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله أن لا يدركنا ذلك. بعض الناس يستعذب الكلام في لحوم العلماء وسبهم وشتيمتهم واتهامهم، فما توجيهكم لأولئك الناس الذين يتهمون نوايا العلماء والدعاة؟ نرجو توجيهاً لأولئك ليكفوا شرهم عن علمائنا ودعاتنا الذين هم منائر الهدى في هذه البلاد. يقول الله جل وعلا لما ذكر الغيبة ونهى عنها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ لا يجوز أن يغتاب الفاسق إلا لغرض الغيبة، ذكرك بعض صفاته التي لا يحبها ويبغضها، فلا يجوز ذكر صفات الفاسق إلا لغرض لتنفير الناس من فسقه، لئلا تقبل شهادته وهم يظنونه يشهد بالحق. أما ما يتعلق بالنوايا ومقاصد القلوب فمن يطلع على ذلك؟ من يعلم بأن مقصدك كذا ومقصدي كذا؟ ثم إن إساءة الظن بالآخرين ليست من الأعمال الحسنة. كل الناس يخطئون، عالم ومتعلم، والخطأ الذي صعب أمره ما تعمد فيه ارتكاب الخطأ. ولا شك أن تعمد الخطأ، الخطأ بعد معرفته يحتاج إلى علم أكيد من الشخص أنه علم أن ذلك، عرف هذا الخطأ وتوجه إليه، ومع ذلك ينبغي للناس أن يحسنوا الظن بعلمائهم. فإذا كان الإنسان يعادي أهل العلم ويظن أنه رجل الدنيا وواحدها، ويزكي نفسه ويحكم على أفعال الناس، فقد عمل على توسيع شقة الخلاف وإبعاد القلوب عن بعضها. إذا علمت من أحد عيبا وتعتقد ذلك، لما لا تفاتحه وتقول بلغني عنك كذا وكذا، إما أن يصدقك، أن يصدقك ثم يبين لك وجهة نظره، وإما وقد ينفي ما تذكره. وليس كل ما يشاع وينقل وتتناقله الألسنة وتتلقفه الأسماع يكون من مصادر ثابتة سليم النقل والسند، فقد ينقل عني وعنك كلام كثير، وإذا توجه الناس بالحقائق لم تقم هذه الدعاوى على أصول. والناس يقولون إن كل شيء إذا تنوقل يعتريه النقص، إلا الكلام، إذا نقله واحد إلى آخر يزيد من واحد إلى آخر حتى يكون كثيرا. إحسان الظن أمر مطلوب، والوقيعة في الناس محرمة، والغيبة من أسوأ الأعمال، ولا يتحقق التعاون على البر والتقوى إلا بالسلامة النية وحسن القصد والاتجاه. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، كأن يكون وال على بلد من البلدان ثم آذى الدعاة، فهل هذا مسوغ للخروج عليه؟ علما أننا نجد هذا في كثير من بلاد العالم الإسلامي، فما توجيهكم لذلك؟ جزاكم الله خيرا. الأمر ليس من السهولة بهذا الذي يتصوره السائل. أولا، الخروج ما هي حصيلته؟ ما نتائجه؟ من سيكون حطبا لهذا الخروج؟ ثم هذا الذي يخرج على هذا الوالي، وليكن الوالي كافرا، من سيكون معه في هذا الخروج؟ وهل ستراق دماء وتنتهك أعراض وتخرب مدن وقرى ويقتل أعداد كبيرة لا ناقة لهم فيما حصل ولا جمل؟ لا بد للإنسان أن يتصور المواقف وأن يفكر في نتائجها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله أعطاه من البصيرة ما لم يعطه أحدا بعده ولا قبله، لأنه أكمل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لما ذكر السمع والطاعة قال في المنشط والمكره. المنشط يعني أن تؤمر في شيء لا تكره القيام به، والمكره أن تؤمر فيما لا تريد القيام به. قال والأثرة، وعلى أثرة يأمرك من يستأثر عليك بكل المنافع. ثم قال يتولى عليكم ولاة يميتون الصلاة، وذكر أشياء كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين مجملها مفصلها. فلما ذكر أمورا أفزعتهم قالوا أفلا ننابذهم نحاربهم؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا، والبواح المعلن، عندكم فيه من الله برهان. لماذا لم يأمرهم بأن ينابذوهم إذا اعتقدوا أنهم أخلوا؟ المعتزلة هم الذين يرون الخروج على الولاة، وأنتم تعلمون أن المعتزلة يرون أن من كذب كذبة واحدة ولم يتب منها يدخل النار لا محالة ولا يطلع منها، لأنهم يرون من عصى معصية واحدة يخلد في النار أبدا، حتى ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج. ويقال لهم هل هذا الذي ارتكب المعصية ولم يتب منها هل هو كافر؟ يقول لا ما هو كافر، مؤمن. لا، وأين يذهب؟ في منزلة بين منزلتين، إذن ما حاله في النار؟ يخرج منها؟ لا. المعتزلة هم الذين يقولون إذا فسق الوالي يخرج عليه بالسلاح، فإذا تصورنا مذهبهم وأنهم يقولون كلام الله جل وعلا مخلوق لم يتكلم الله، يكفي أن نعرف أن مذهبهم مذهب باطل ولا يصح أن يتابعوا على معتقداتهم وفي سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة الأئمة الأربعة ومن سبقهم من صالح الأمة ولحقهم، خير عظيم وفلاح. إذا كان جاري لا يصلي في المسجد لا جمعة ولا جماعة، فما موقفي منه جزاكم الله خيرا، علما أنه نصح مرة ومرتين وثلاثة، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا للنصح ينتهي المرء إليه، والله جل وعلا لما ذكر ما ذكر عن بني إسرائيل وقال الآيسون للواعظين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان ينبغي أن لا ييأس ما دام أنك كلما قلت له قولا لينا تأمره فيه بالمعروف تثاب، فلا تمل من حصول الثواب. إن هداه الله فزت بالأجر العظيم، وقد قال السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح لابن عمه علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن كان الإنسان في بلد إذا بلغ عن هذا الجار بعد إعذاره وأمره مرات ومرات أقيم الأمر عليه وحمل على الصلاة فليفعل، وإن كان إذا لا يجد من يلزمه فليكثر من أمره بالمعروف وملاطفته لعل الله أن يهديه، لأنه إن هداه الله كسبت أنت وكسب هو وأنت لا تمل، فأنت في خير ما دمت مستمرا تأمره بالخير وتنهاه عن السوء. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء متكررا مرة بعد أخرى، وننبه الإخوة إلى المحاضرة أو الدرس الذي سيكون غدا للشيخ بشر البشر بعنوان فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في هذا المسجد إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10,743.